موضوع الدرس في مآل الأشقياء وأحوال السعداء في الآخرة سورة الفرقان تفسير الجلالين الآن. قال الله تعالى في كلامه: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: زيقا بالتشديد والتخفيف، بأن يزيق عليهم. ومنها حال من مكانا، لأنه في الأصل صفة له، مقرنين مصدين قد قرنت جمعت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال والتشديد للتكسير. دعوا هنالك سبورا هلاكا، فيقال لهم: لا تدعوا اليوم سبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرا كعذابكم. قل أذلك المذكور من الوعيد وصفة النار خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، التي وعدها المتقون، كانت لهم في علمه تعالى جزاء ومصيرا، جزاء صوابا ومصيرا مرجعا. لهم فيها ما يشاءون خالدين، حال اللازمة، كان وعدهم ما ذكر، كان على ربك وعدا مسؤولا. يسأله من وعد به: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. أو تسأله لهم الملائكة: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. ويوم نحشرهم، بالنون والتحتانية، وما يعبدون من دون الله، غيره من الملائكة وإيسى وزير والجن، فيقول تعالى بالتحتانية والنون للمعبودين إثباتا للحجة على العابدين: أأنتم أذللتم عبادي هؤلاء، أوقعتموهم في الضلال بأمركم إياهم بعبادتكم، أم هم ضلوا السبيل، طريق الحق، بأنفسهم. قالوا سبحانك، تنزيها لك عما لا يليق بك، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك غيرك من أولياء. مفعول أول ومن زائدة لتأكيد النفي، وما قبله الثاني: فكيف نأمر بعبادتنا، ولكن متعتهم وآباءهم من قبلهم بإثارة الأمر وسعة الرزق حتى نسوا الذكر، تركوا الموعظة والإيمان بكرة، وكانوا قوما بورا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: إذا ألقوا فيها، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين، دعوا هنالك سبورا. كما قرأنا في الآيات السابقة إن الله تبارك وتعالى سكر أهوال الأشقياء وذكر مآلهم قال بل كذبوا بالساعة وأعددنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا يعني حقيقة إن الله تعالى كما جاء في الحديث أن النار يخرج عنق من النار له عينان يبصران ولسان ينطق فيقول وكلت بمن جعل مع الله إلها آخر وأيضا قال تعالى إذا ألقوا منها وإذا ألقوا منها مكانا زيقا ألقوا منها مكانا زيقا قال العلماء رحمهم الله تعالى كأن نار جهنم يزيق على الكافر يزيق على الكافر كالزج في الرمح الرمح يعني الذي يجعله حديدة في أسفله كما الحديدة أنها يزيق عليه ويشد عليه هكذا جهنم يزيق وأيضا جاء يزيق على الكافر جهنم ونار جهنم كما الوتد في الحائط يعني إنسان يأخذ وتد مسمار ومسمار الصلب ويجعله في الحائط حائط شديدة الصلب أيضا كما يزيق عليه هكذا نار جهنم وجهنم يزيق على الكافر وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني لكثرة كفار والمشركين يعني الذين في أسفل نار جهنم يرفعهم اللهيب والذين آلون أيضا أنهم ينزلون إلى أسفل فيزدهمون ويزدهمون ويزيق عليه ذهب بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى إلى هذا كما جاء في آية أخرى لما يرفعهم اللهيب كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا لأن من مات على الكفر أو من مات على الشرك أنه يؤذب في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا لا يخرج من أبدا لهم نار جهنم مخلدا وأيضا جاء إذا ألقوا منها لما لأن وإلا لفظ الإلقاء يعني أكثر وجاء في معنى كما جاء ألقينا بينهم الأداوة والبغضاء وكما جاء في آية أخرى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير أيضا في أهوال الكفار في نار جهنم وهذا أيضا بالشدة والعنف لما لأنهم يضربون على وجوههم وأدبارهم ويلقون في نار جهنم قال الله تعالى ضيقا مقرنين يعني أولا قال العلماء رحمه الله تعالى كما الجنة يعني الروح والريحان يعني الروح والسعى من الله تبارك وتعالى فبذلك ها هنا زاد الكرب وزاد الضيق عليه فبذلك لما اشتد العذاب العذاب فوق العذاب مقرنين دعوا هنالك صبورا مقرنين قال العلماء رحمهم الله تعالى مقرنين معنى يعني انهم قرنت ايديهم بالاغلال والسلاسل كما جاء اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون فبذلك أن كفار أن الكفار والمشركين في نار جهنم إذا ألقوا أيضا مقرنين مصفدين وأين قرنت أيديهم بالأغلال والسلاسل في أعناقهم وذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى كالمراد منها يعني قرنوا مع الشياطينهم كل كافر معه شيطانه كل كافر معه شيطانه وأنهم مقررين ولا شك في ذلك ثبت بهذه الآيات وبآيات الأخرى أيضا إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يصعبون يعني لهم الأغلال ولهم السلاسل وأيضا قرنوا مع شياطينهم وأيضا أنهم قرنت أيديهم بالسلاسل إلى أعناقهم جميع هذه الأقوال متقاربة لا تزاد ولا تنأى ولا تفاوت ولا فرق بينهما. قال الله تعالى إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك سبورا. مكانا قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني أن مكان أصله صفة وهذا عند علماء القائمة يعني علماء القواعد القائدة إذا صفة النكرة إذا تقدمت عليها أعربت حالا يعني النكرة إذا صفة تقدمت الموصوف أعربت حالا كما جاء هنا إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك صبورا دعوا هنالك صبورا صبورا معنى هلاكا يعني أنهم ينادون وصبورا يا هلاكا يعني احذر هذا أبانو. وجاء في بعض الروايات أول من يلبس هلة من نار جهنم إبليس وأول من ينادي ويقول يا صبورا إبليس وخلفه أيضا من الكفار والمشركين أتباعه وذريته وأعوانه. فبذلك دعوا هنالك صبورا يعني أنهم دعوا وصبورا يعني هذا أبانك فاضري معنى كما في الدنيا إنسان إذا كان في شدة الألم إذا كان في شدة المرض وجاءه الحلاق والموت يعني أنه مات خلاص انقطع عنه الألم انقطع عنه الهم أنه مات. ولكن أن الكفار أنهم لا يموتون ولكنهم يدعون الهلاك ويقولون دعوا صبورا وهو هلاكا لكن لا ينفع. فبذلك قال الله تبارك وتعالى في كلامه لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا كثيرا يعني يقال لهم على لسان الملائكة لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا كثيرا يعني وادعوا صبورا كثيرا لا نجاة لكم من نار جهنم ولا هلاك لكم لمن أنه لا يموت فيها ولا يحيا وادعوا صبورا كثيرا لمن ليس عندكم هم واحد أو غم واحد أو عذاب واحد بل أنواع من العذاب وكل عذاب له شدة تنادون صبورا فبذلك وادعوا صبورا كثيرا لمن أنكم العذاب أنواع من العذاب وكل عذاب أشد من العذاب الآخر فإذا جاء العذاب الآخر أيضا ينادون صبورا فبذلك وادعوا صبورا كثيرا ولكن لا ينفعكم هذه الندامة ولا ينفعكم هذا الصياح ولا ينفعكم هذه الصياح والصوت ورفع الأصوات والزفير لا ينفعكم أبدا لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا كثيرا. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى وادعوا صبورا كثيرا معنا يعني لأجل دوامكم عذابكم ليس هذا عذاب يعني أنه يكون إلى مدة معينة بل هذا عذاب دائم أو لأنواع كثرة من العذاب لكل عذاب صبورا وهلاكا فادعوا صبورا كثيرا. لما ذكر الله تبارك وتعالى أحوالهم أحوال المشركين لما لأن العذاب عذاب أنواع فبذلك قال الله تبارك قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون هذا أيضا عذاب للكفار لما لأن أنواع من العذاب عذاب ما يتعلق بجسم الإنسان وعذاب ما يتعلق بالروح الإنسان وهذا أشد من العذاب الجسماني يعني حتى أنهم يعذبون وأنهم يعذبون بأنواع من العذاب وأيضا يقال ها قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى سؤال في هذه الآية قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون قل أذلك خير يعني النار وقالوا النار لا خير فيها كيف قال أذلك خير فبذلك جاء هنا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي جنة الخلد التي وعد المتقون أشك في ذلك خير لما لأن الخير الخالص لا يكون إلا في الجنة أما في الدنيا مثلا فيها خير ولكن أيضا فيها مكروهات حتى إنسان يعني يتمتع بالنعم ولكن فيها مشوبات فيها حزن فيها هم حتى إنسان إذا حصل له ما شاء الله من الفواكه نعم ولكن أيضا مع الفواكه أشياء الذي المضرة ولكن خير خير خالص في الجنة لمن لا نسب ولا تعب ولا مكروهات ولا منكرات ولا معارضات شيء ما شاء الله الخير الخالص تكون في الجنة ولكن أيضا الشر في النار جاء هنا قل أذلك خير أم جنة الخلد الذي وعد المتقون فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى فهم قالوا هكذا في كلام يعني في محاورات العرب مثلا إن السيد إذا أعطى مالا لعبده ثم أن هذا العبد أنه جحد النعم وكفر بالنعم فالسيد ضربه ضربا وجيئا فقال ها أذلك خير ما هذا فبذلك قال العلماء يعني هذا في محاورات العرب أيضا يستعمل كلام قل أذلك خير أم هذا الذي قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون بس وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كإشارة إلى ماذا لما لأن عندهم أعمال الكفر وأعمال السيئة الذين عملوا في الدنيا في الحقيقة عمل النار أعمال أهل النار ولكن هم يؤدون خيرا ويعملونه لما في الدنيا الكفار أنهم كفروا بالله وكفروا بالرسل وكفروا بالساعة وأنهم عملوا أعمال أعمال أعمالهم يؤدون نعوذ بالله حسب معتقداتهم خير حسب معتقداتهم خير وجعوا في النار فبذلك يعني عندهم أعمال النار نعوذ بالله يعني حسب معتقدهم خير فقالوا ذلك خير أم جنة الخلد الذي وعد المتقون وذهب بعض العلماء رحمه الله تعالى إلى هذا وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى جوابا آخر كأن من متائن الكفار ومن شبهات الكفار الذي قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة أنهم قالوا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا إلى آخره فقال تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك يعني أنهم كانوا عندهم شبهات في النبوة لماذا يلقى عليه كنز من السماء لماذا عنده جنة هو يأكل منها ونحن نأكل منها وله مزية علينا فبذلك قال الله تعالى رد عليهم كما قال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك ها هنا جاء الرد عليهم قل أذلك خير الذي أنتم اقترحتموه أم جنة الخلد الذي وعد المتقون وبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى إلى هذا الجواب أيضا كأنهم اقترحوا كي يلقى عليه كنز أنهم اقترحوا أن يكون له جنة يأكل منها فبذلك هذا اقتراحاتهم وشبهاتهم قال تعالى قل أذلك خير الذي اقترحتموه أم جنة الخلد الذي وعد المتقون فبذلك قالوا لما لأن ذلك أيضا إشارة للبعيد كما هذا للقريب وذاك للمتوسط وذلك للبعيد ولكن القول الأول هو الراجح لما أحيانا بعد ليس اعتبار بعد مكان أحيانا بعد باعتبار بعد رتبة أحيانا بعد باعتبار بعد مكاني وأحيانا بعد باعتبار رتبة كما قال تعالى ذلك الكتاب وقال إن هذا القرآن جاء هذا وجاء ذلك يعني أنه كلام الله أنه كلام الخالق فبذلك كلام الخالق كيف يقابله كلام المخلوق فبذلك قال العلماء القول الأول هو الراجح قل أذلك خير یعنی على سبیل تکریح، على سبیل توبیخ، على سبیل زجر، و ازالک خیر ام جنت الخلد اللتی وعد المتقون، ام جنت الخلد اللتی وعد المتقون، جنت الخلد. قال علماء رحم الله لا شك في ذلك جنة، جنة ايضا يعني جنة مخلدة، لما لأن نعيم الجنة باقية، نعيم الجنة دائمة، نعيم الجنة سرمدية لا زوال عليها. فبذلك قال العلماء جاء جنة الخلد، يعني لما ها هنا جاء إضافة الخلد إلى الجنة، وإلا الجنة اسم دار مخلدة، لما لأن الجنة هو اسم دار، الدار المخلدة والذي لا فناء عليها، بل أن نعيمها باقية، أن نعيمها دائمة. فإضافة الخلد إلى الجنة، فأي فائدة لهذه الإضافة في هذا؟ وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى، يعني هاونا سؤال جنة الخلد، فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا نعم، الإضافة لها فائدة، الإضافة قد يكون للتبيين، وأيضا الإضافة قد تكون لبيان صفات الكمال، إضافة قد تكون للتبيين بيان، وأحيانا إضافة تكون لبيان صفات الكمال، كما جاء هو الله الخالق البارئ، فلا شك في ذلك الخالق البارئ جاء من صفات الله تبارك وتعالى، هو بيان صفات الكمال لله سبحانه. فبذلك هذا لا شك في ذلك، قالوا الجنة اسم الجنة المراد منها اسم دار مخلدة، ولكن لما جاء جنة الخلد جاء الإضافة للتبيين، وجاء الإضافة لصفات كمال الجنة، كأن لها الخلد، وأن نعيمها دائمة، وأن نعيمها يعني باقية لا زوال فيها. فبذلك قال تبارك وتعالى قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، أم جنة الخلد التي وعد المتقون. قال العلماء رحمهم الله تعالى وعد المتقون كانت لهم جزاء ومسيرا، كانت لهم جزاء ومسيرا. قال العلماء رحمهم الله كيف جاء صيغة الماضي كانت لهم جزاء ومسيرا، وإلا لا شك في ذلك تكون الجنة بعد الحشر، بعد الحشر والنشر، وإلا قبل ذلك لا يكون دخول الجنة. فأجاب العلماء أشار المفسر قال في علمه تعالى، لما لأن في علمه تعالى هذا أهل الجنة، هذا السعداء، وهؤلاء الذين وعدوا بالجنة، وهؤلاء مخلدون في الجنة، وهؤلاء من أهل الدار، كل شيء في علمه تبارك وتعالى. وأيضا لما كان إخبار من الله لا شك في وقوعه، لما لأن الخبر من الله تعالى لا شك في ذلك أنه خبر صدق وحق الذي لا شك فيها أبدا. فبذلك جاء بهذا كانت لهم جزاء ومسيرا، صوابا ومرجيا، لهم فيها ما يشاءون، لهم فيها ما يشاءون خالدين، يعني ما يشاءون من النعيم، ما يشاءون من النعم، كما جاء في كثير من الآيات. قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم. يعني قال العلماء رحمهم الله تعالى حتى أهل الجنة أنهم يرون مثلا الطائر يطير عليهم، فإذا رأى أهل الجنة يتعجب من حسنه وجماله وما شاء الله من ألوانه المختلفة الباهرة، ألوان جذابة، وأنه اشتهى في قلبه كذا كان ألوانه وكذا ونحبه كيف يكون، وجاء فورا فقط اشتهى. كما أن في الدنيا مثلا إنسان ولو أن عنده بساتين، ولكن إذا أراد أن يذهب إلى البساتين، وإذا أراد أن يأكل ثمارا من ثمارها فأنه يذهب إلى الثمار فيأخذ من الأشجار، وبعض الأشجار طويلة أحيانا يصعد إليها، وبعض الأشجار طويلة جدا لا يستطيع يصلها لأنه يأخذها بالأشياء الأخرى. ولكن أما في الجنة لا، كلما أراد واشتهى في نفسه جاء الأشجار أمامه، الأغصان أمامه، السمار أمامه، لما لأنه لا نسب ولا تعب فيها أبدا. فبهذا جعلهم فيها ما يشاءون. ولكن قال العلماء رحمه الله تعالى مثلا لهم فيها ما يشاءون، إذا كان مثلا واحد إنسان في ناقص الدرجة واحد في أعلى الدرجة، درجات مختلفة لا شك في ذلك، أن جنة أن الجنة درجات درجات، أين درجات الأنبياء وأين درجات الرسل وأين درجات الصديقين والشهداء وأين درجات عامة المؤمنين. طيب إذا كان عامة المؤمنين أنه يشتهي أن يذهب إلى درجة عالية، هل يذهب أو لا؟ إذا لا فما معنى لهم ما يشاءون فيها؟ فإذا بلغ إلى الدرجات العالية فما الفرق بين الدرجات العالية والدرجات السافلة؟ فلا فرق فيها أبدا. فبذلك قال العلماء هنا سؤال لهم ما يشاءون فيها، الذي في أسفل درجة هو إذا شاء أن يذهب إلى أعلى. فأجاب العلماء رحمه الله تعالى قالوا نعم هذا لا شك لهم ما يشاءون فيها، لهم ما يشاءون فيها، ولكن هذا تفاوت وهذا يعني انتقال من الدرجة السافلة إلى العالية في الدنيا، لما فيها غل، فيها حقد، فيها حسد، يقول أوه فلان عنده مال لما ما عندي مال، فلان عنده قصر لما عندي قصر، أنا أذهب إلى كذا، أنا أذهب إلى منزلتي. أما في الآخرة ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا، إن الله تبارك وتعالى أخرج من صدورهم الغل والحقد والحسد، وكل واحد ما شاء الله ما رزقه الله تبارك وتعالى من الدرجات مطمئن فري بها. فإذا كان واحد من إخواني في أعلى الدرجات أيضا يفرح بها، ما شاء الله كفلان حصل له منزل فلاني، وإلا أنه لا يخرج عن رتبته ولا يتمنى فوق رتبته، لما لأن كل شيء تحت إرادة الله تبارك وتعالى وتحت مشيته وتحت قضائه وقدره. وأيضا قلوب العباد لما صافية، أما رأيت مثلا الآن إذا كان واحد إنسان أن ما شاء الله رجل مؤمن وعنده إيمان كامل، فإذا كان واحد من أخوانه كان غنيا وأنه يقول ما شاء الله بارك الله يفرح به وليس في قلبه شيء، وأما إذا كان في قلبه حقد وحسد وغل وغرور لما هذا فوق ولما هذا عالي ولما هذا غني ولما أنا فقير ولما هذا كذا، بسبب الغل والحقد. فإذا كان هذا أهوالهم في الدنيا وكيف أهوالهم في الآخرة؟ لما إن الله تبارك وتعالى جعل قلوبهم صافية، جعل قلوبهم خالية من الشوائب، جعل قلوبهم خالية من الأحقاد، جعل قلوبهم خالية من الزغائن. فبذلك كما وقع الخلاف بين طلحة وبين علي رضي الله تعالى عنهم، فذات يوم أنه جاء من ولده إلى علي رضي الله تعالى عنه ومن أولاد عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، فبسط لهم بساطا وقال إني أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير يوم القيامة من الذين قال فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. فبذلك قال الله تبارك وتعالى كأنهم في جنة الخلد لهم ما يشاءون فيها أيضا خالد، يعني ليس هذه النعيم إلى مدة، بل أن هذه النعيم خالدة مخلدة إلى أبد الآباد وإلى مدة لما لا انقطاع لها ولا زوال لها. قال الله تعالى كان على ربك وعدا مسؤولا، كان على ربك وعدا مسؤولا، كما جاء المؤمنون يقولون يوم القيامة ربنا آتنا ما وعدتنا، ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وأيضا الملائكة أنهم يدعون لهم ويقول ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وغير ذلك من الآيات. وهذا الوعد من الله تبارك وتعالى بإعتبار الفضل، بإعتبار الرحمة، بإعتبار المنة من الله سبحانه، وإلا لا يجب على الله تبارك وتعالى شيء، ولكن إن الله أوجب على نفسه برحمته ومنه، كما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فبذلك قال الله تبارك وتعالى وعدا مسؤولا. اشار المفسر قال كان وعدهم ما ذكر على ربك وعدا مسؤولا. طيب کا اسم کانا قال بعض الضمیر یعود على ما من قوله ما یشاؤنا قال كما شربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك او ايضا تسألهم الملائكة ويقال لهم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. قال الله تبارك وتعالى رجع الكلام الى احوال بما لان مقصود هذا كلها ماذا احوال الكفار احوال الاشقياء وجاء في ذكر هذا تقريئا وتوبيخا وذكرا للكفار والمشركين الذين يعذبون في نار جهنم. قال ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله. فقرا القراء رحمهم الله تعالى فيها قراءتان قرا بعض ويوم يحشرهم وقرا بعض ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أذللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قال العلماء رحمه الله تعالى افهم فيها قولان ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله وما يعبدون من دون الله من الأصنام أوصان وشمس قمر أشجار أنواع. فبذلك قال علماء رحمه الله تعالى افهم كي إذا كان أتأ